انا كل دقة في قلبي بتقولك بحبك، ابعد واغيب وارجع واسيب الشوق في قلبك. الشوق في قلبك يهون عليك يا حبيبي.